صاحب السؤال يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين؟ هذا الحديث ليس بثابت، والشيخ ابن الديبع الشيباني في كتابه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث قال: قال شيخنا لا أعرفه، يعني لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ، يعني بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. لكن هناك قصة كنا ذكرناها قبل ذلك وذكرها الشيخ عبد الله الغماري في سمير الصالحين، ذكر أن نبيا من الأنبياء كان يجلس تحت شجرة وعلى مقربته نهر، قال: فجاء فارس ومعه سيف يركب فرسا، ثم وقف على شاطئ النهر وربط فرسه وخلع ثيابه ووضع صرة من المال فوق الثياب، ثم نزل للاستحمام في النهر. قال: فجاء رجل وأخذ الصرة وذهب، ثم جاء رجل ثالث وجلس بجوار ثياب الفارس. قال: فلما خرج الفارس من النهر قال للرجل الجالس بجوار الثياب: أين الصرة؟ كان هنا صرة دراهم أو صرة من المال، أين هي؟ قال: لم أرى الصرة، لم أرى الصرة. فقال: فتقاتلا فقتل الفارس الرجل. قال: فتعجب هذا النبي الجالس تحت الشجر، قال: رجل يأخذ المال وآخر يقتل به، فأوحى الله إليه أن الذي قتله الفارس كان قد قتل أبا الفارس، وأن الذي أخذ المال وذهب كان له دين على أبا الفارس، فأخذ كل حقه، فأخذ كل حق الفارس، قتل من قتل أباه، والذي أخذ المال أخذ الدين الذي كان له على أبي الفارس. إذن فالقتل دين، القتل دين، واعمل ما شئت كما تدين تدان، والله تعالى أعلم.